كي يدفع احتمال الخصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، والخطاب هنا للأمة. شطره يعني ولوا وجوهكم أيضا في الصلاة، المطلوب طبعا ولوا وجوهكم في الصلاة، لأن استكمال الكعبة شرط لصحة الصلاة. إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه أي التولي من الكعبة. الحق أي الثابت من ربهم، يعني لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إلى الهاتف. وما الله بغافل عما تعملون، يعني سواء عما تعملون يعني خطاب لكل المؤمنين، عما تعملون أيها المؤمنون من امتثال أمره. وإذا قرأناها قراءة أخرى في الله وما الله بغافل عما يعملون، يعني اليهود، والله ليس بغافل عما يعملون من إنكارهم أمر القبلة المشرفة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أما خطابه الخاص بقول الخطاب الخاص للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: وتولي وجهك شطر المسجد الحرام، فتشريفا له وإيجابا لرغبته. وأما خطابه العام بعد هو الخطاب العام للأمة: وحيثما كنتم أيها الأمة، فلأنه كان يجوز أن يعتقد أن هذا أمر قد خط عليه السلام به، كما خط في قوله تبارك وتعالى: قم الليل إلا قليلا. ولأنه لما كان تحويل القبلة أمرا له خطر، خطه بخطاب مفرد ليكون ذلك أبلغ وليكون لهم في ذلك تشريف. ولأن في الخطاب العام تعليق حكم آخر به، وهو أنه لا فرق بين القرب والبعد في وجوب التوجه إلى الكعبة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. إلا يعني هذا يعود طبعا على ما تقدم ذكره، إلا أنه يعود إلى الرسول، إن الرسول عليه السلام حق من عند الله تبارك وتعالى، أو يكون المراد القبلة نفسها. فجاز أن يكون المراد بقوله لا يعلمون أنه الحق من ربهم، أن القوم يعلمون أن الرسول مع فرعه ونبوته حق، فيشتمل ذلك على أمر القبلة وغيرها، ويحتمل أن يرجع إلى هذا التكليف الخاص بالقبلة، وأنهم يعلمون أنهم لم يصير قرب مثلها. الأمر المطلق أن الهاء أنهم يعلمون أنه الحق يعني أمر تحويل القبلة، لأنه أقرب للسياق. وهم كانوا يعلمون، اليهود كانوا يعلمون أن الكعبة هي البيت العتيق الذي جعله الله تعالى في مكان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وأنهم كانوا يعلمون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لما ظهر عليه من المعجزات. ومتى علموا نبوته؟ فقد علموا لا محالة أن كل ما أتى به فهو حق، فكان هذا التحويل حقا. يعني إنهم يعلمون أنه الحق من ربهم، ويعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق من عند الله، وأنه إنما يوحى إليه من عند الله كل شرعه ودينه. في هذه الحالة هم يلزمون بذلك. وأيضا يعلمون مما في كتبهم أن هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فعلى الاحتمالين هم يعلمون أن هذا الأمر حق من عند الله تبارك وتعالى. يقول القاسمي: وتم وجه آخر يعني في علمهم حقية ذلك التحويل، وأنه من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وبيانه أن أمره تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولكافة من اتبعه باستقبال الكعبة من جملة الاستعلام، بالنون الذي استعلام في فاران الذي هو مذكور في التوراة لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بصورة إشارة به. فقد جاء في الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر التكليف، من يسمى سفر الاستكلاف. هكذا هذا موجود في التوراة إلى الناس. وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل غزوه، فقال يعني موسى قبل غزوه بشر بني إسرائيل بهذه البشرى، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتنقل من جبل فاران. وفي بعض الأمثال الأخرى القرآن الأخرى: واستعلن من فاران، استعلن. فهذه البشارة تنبيه على موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى في سور سيناء. جاء الرب من سيناء إشارة إلى نزول التوراة على موسى عليه السلام في جبل سور سيناء. وأيضا إشارة إلى نزول الجبريل على عيسى عليه السلام في قوله هنا: وأشرق لهم من سعير، وسعير هي يعني البلده التي ولد فيها المسيح عليه السلام. يعني منطقه تم تعير يعني في قريه الخدعه النصر. فهذا اشار ايضا بنزول الجليل. وتلألأ او استعمل من جبل طهران. وتلألؤه من جبل طهران عباره عن انزال القران على محمد صلى الله عليه وسلم في جبل طهران. لان هذا الكتاب لا يشكون لحظه واحده ان كلمه طهران عندهم في كتبهم هو بلاد مكه. بلاد محيطه بمكه. تسمى طهران. ولذلك عندهم نقص في يعني في التوراة ايضا يقول فيه لا يخالفنا في ذلك اهل الكتاب. يعني اهل الكتاب لا يخالفون معنا في ان طهران هي مكة. ففي الاصحاح 21 من سفر التكوين في حال اسماعيل عليه السلام وهكذا. وكان الله مع الغلامي فكبر وكان ينمو راوي قوس. وفي الحديث ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا عليه السلام. يقول وكان الله مع الغلامي فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية طهران. وهي الجبال المحيطة بمكة. فلا شك أن إسماعيل عليه السلام كان سكنه في مكة وفيها ناس وبها دفن. يقول ابن الأثير وفي الحديث ذكر جبل طهران اسم لجبال مكة بن عبرانية له ذكر في أعلام النبوة. فألف الأولى ليست بهمزة يعني طهران. واستعمل من جبال طهران المقصود بذلك الإشارة إلى يعني إلى مكة المكرمة. وهذا أيضا في إشارة قريبة من نفس هذا المعنى الموجودة في القرآن الكريم في سورة التين. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. مطابقة تماما لهذه البشارة التي مثل بها موسى عليه السلام. والتين والزيتون لا يمتلك المعروفة للتين والزيتون. هو فلسطين. فلسطين بلاد هذه المنطقة من الأرض المباركة التي منها تعير أو حيث مولد المسيح عليه السلام. هذه إشارة إلى رسالة المسيح عليه السلام. والتين والزيتون. وطور سينين طول سيناء. الإشارة إلى رسالة موسى. وهذا البلد الأمين إشارة إلى مكة المكرمة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد يعني أن هذا مما يؤيد القول لأن أهل الكتاب يعملون أن تعظيم القبلة واستقبال هذه القبلة في الصلاة كان شأن إبراهيم وكان إسماعيل وأنها تدخل في معنى الاستعمال في جبال طهران المذكور في التوراة. أو إن يعملون أنه الحق من ربهم يعني أن محمدا عليه الصلاة والسلام إنما يوحى إليه من عند الله ومن ضمن ما يوحى به إليه فإن الكعبة فهذا أيضا من عند الله تبارك وتعالى. يرى الله الغافلين عما يعملون فيه إنباء بتناديه على سوء أحوالهم. ولما بين تعالى انهم يعلمون ان هذه القبلة حق اعلم ان صفتهم لا تتغير باستمرار على المعاملة. يعني المعاملة والاستكبار عن الانسان الحق صفة راسخة ثابتة فيهم لا تتبدل ولا تتغير. فمن ثم قال الله تبارك وتعالى بل اقسم فقال عز وجل بعدها مباشرة ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. يقول تبارك وتعالى ولئن الجبال القسم ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية يعني على صدقك في امر القبلة لا تبعوا قبلتك يعني لا يستمعون قبلتك يعني وقفوك ابدا في اتباعها عنادا واستكبارا وما انت بتابع قبلتهم. وطبعا استقبال القبلة من الانارات من العلامات المميزه الاسلام الاسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل نبيحتنا فهو المسلم او كما قال عليه الصلاه والسلام. اذا من امارات وشعائر الاسلام الظاهره استقبال القبله. فيقول تبارك وتعالى هنا وما انت بتابع قبلتهم قطع لطمع في اسلامهم وطمعهم في عوده اليها لن يعود ابدا الى استقبال بيت المقدس. وما بعضهم بتابع قبلة بعض أي اليهود لن يتبعوا قبلة النصارى ولا يتم أيضا العهد. ولئن اتبعت أهواءهم يعني الذي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم أي من الوحي إنك إذا لمن الظالمين يعني إنك إن اتبعتهم فرضا لمن الظالمين. يقول تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب أي من اليهود والنصارى بكل آية أي برهان قاطع أن التوجه إلى الكعبة هو الحق لا تبعوا قبلتك أي هذه التي حولت إليها لان تركه اتباعك ليس عن شبهه دونها اراده الحجه. لو كانوا تركوا اتباعك والانقياد للاسلام نتيجه شبهه عندهم وانت تاتي لهم بالحجه التي تدير هذه الشبهه لاتبعوك. لان الذي يعني ينحرف على حق يكون احد سببيتين من سبب الله او الهوى والعناد والاستثمار واللحوم. فاما الجهل كعلاج العلم فهذا يقابل ان يعالج ماذا؟ مرض الجهل يعالج باقامه الحجه. اما مرض الهوى فلا من يرد لهم فتنته فلن تم كلامه الله يسلم. فلذلك الله تبارك وتعالى ان مخالفه اهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليست ناشئه عن شبهات عندهم في شانه يمكن ان تعالج باقامه الحجه لكن عن انها ناشئه عن عناد واستكبار والنفوذ وتكبر على الحق. وبالتالي لن تنفع معهم الحجج ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه يعني مهما تاتي ايه لا تدعو قدرتك لن ينقادوا اليك لانهم انما يعني امتنعوا عن اتباعك لا عن شبهه تدينها بميراث الحجه وانما هو عن مكابره وعناد مع علمهم بما في كتبهم من لعبك انك على الحق. وما انت بتابع قبلتهم هذا حتم لاقناعهم في العود اليها او للمقابله يعني ما هم بتاركه باطلهم وما انت بتارك الحق. وما بعضهم بتابع قبلة بعض يعني فلا اتفاق بين فريقيهم مع كون كل من بني اسرائيل. قال الزمخشري اخبر تعالى عن تطلب كل حزب فيما هو فيه وثباته عليه. فالمحق منهم لا يزل عن مذهبه لتمسكه بالبرهان. والمسلم لا يقلع عن باطل طبعا المحق هم المسلمون. والمسلم لا يقلع عن باطله لشدة فصيلته في علاجه. وفيه جراحة النبي صلى الله عليه وسلم من التقرب الى هدي بعضهم. يعني توجيه له وفقر طمعه في ايمانهم. قال الرازي ان قيل كيف اعلم بانهم لا يتبعون قبلته وقد امن منهم فريقا. ثم عليهم من اهل الكتاب فريقا قد امنوا واسلموا. فكيف هذا نفهم هذا مع قوله تبارك وتعالى ما تبعه قبلتك. قيل ان هذا حكم على الكل دون الابعاد. وهذا صحيح. هذا صحيح ان هذا الحكم بالنسبه يعم الاغلب يعني. فاذا سب البعض فانه لا ينافي هذا الحكم الكلي. لدرجه انك لو قلت لا امنوا ولكن امن بعضهم لم يكن منافيا. وقيل عني به اقوام مخصوصون. ايضا في قوله تبارك وتعالى وما انت بتابع قبلته اشاره الى ان من عرف الله حق معرفته فمن المحال ان يرتد. من عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفه فمن المحال ان يرتد. ولذا قيل ما رجع من رجع الا من الطريق. ما رجع من رجع الا من الطريق. يعني معنى ذلك معناه ان الانسان الذي يرتد وينتكس يكون لم يصل الى الله سبحانه وتعالى لم يصل الى المعرفه. ينتكس لنقص معرفته بالله. اما الذي يصل حق الوصول فانه لا يذهب ابدا في الاثبات على دين الله سبحانه وتعالى وعلى محبته. ولذلك الذي يرجع يرجع من ايه؟ من الطريق وليس من المحقه النهائيه. فالرجوع يكون في الطريق فقط. اما من يصل فهذا ما يصل لا يمكن ابدا ان وبعد ان يتمكن من معرفه الله سبحانه وتعالى وحبه ان يؤثر عليه غيره. ولذلك قالوا ما رجع من رجع الا من الطريق. اي ما اخل بالايمان إلا من لم يكن إليه حق الوصول. أيضا في هذه الآية الكريمة تنويض بشأن العلم. بشأن العلم. حيث سمى أمر النبوات والدلائل والمعجزات باسم العلم. فذلك ينبه على أن العلم أعظم المخلوقات شرفا ومرتبة. وذلك إشارة إلى قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. من بعد ما جاءك من العلم. فأطلق لفظة العلم على الوحي والنبوة ويعني الدلائل والمعجزات. فدل على أن العلم أقرب المخلوقات لأنه ينتظم في معنى هذه الأمور السليمة. كذلك هلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على غيرهم. لأن قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم يدل على ذلك. ثم قال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بنعته في كتبهم. قال عبد الله بن سلام لقد عرفته حين رأيته كما أعرف الدين. ومعرفتي لمحمد صلى الله عليه وسلم أشد. يعني من شدة الاتباع الصفات الموجودة فيه التوراة وفي الكتب السابقة في شأن صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هو يعرفه أشد من يعرف ابنه، مع أن الابن هو رآه نفسه، وهذا وقف عن دعم غير إن لم يرى، لكنه لما رآه صارت معرفته بالرسول عليه الصلاة والسلام أشد من معرفته بابنه، ولذلك أسلم عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من كبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وخسرها يعني بيان هذه البشرة مثل قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخره، بل حتى الصفات الجسدية، حتى صفات الرسول عليه الصلاة والسلام الجسدية علمت في التوراة، ومن أبرزها خاتم النبوة. خاتم النبوة حتى الآن موجودة الإشارة إلى خاتم النبوة، العلامة التي لا تتبين في التوراة إلى اليوم وفي كتبه، فهو لا يلتبس عليهم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولا تلتبس أشخاص أبنائهم لغيرهم. فشبه المعرفة العقلية الحاصلة من مطالعة الكتب السماوية بالمعرفة الحسية، لأن كل منهما يقيني لا اشتباه فيه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: أتعرف محمدا كما تعرف ولدا؟ قال: نعم وأكثر. نزل الامين من السماء على الامين في الارض بنعته فعرفته، واني لا ادري ما كان من امه، فقبل عمر راسه، فان فريقا منهم لا يفهمون الحق، يعني اهل الكتاب مع ذلك التحقق وعلى ذلك الايقان بصفته لا يفهمون الحق، اي يخفونه ولا يعلنونه، وهم يعلمون اي هم يعلمون الحق او هم يعلمون عاقبه اثبات الحق. ولم يقل تبارك وتعالى مثلا: وان الذين وان فريقا منهم لا يكتمونه وهم يعلمون، لم يقل وان فريقا منهم لا يكتمونه وهم يعلمون، لان في كتمان امره كتمان الحق جمله، وهذا في ذمهم بقوله وهم يعلمون يكتمون الحق، فاظهار كلمه الحق وتفضيلها على الضمير في اشاره الى ان الى طبيعه هذا الذي ينكرونه ويجحدونه وهم يعلمون، اشار ايضا لطباعه ذنبهم، لان المرتكب ذنب المرتكب ذنبا عن جهل ليس كمن يرتكبه عن علم، ولذلك قال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. الحق من ربك، يعني الحق كائن من ربك، فلا تكونن من المنكرين اي الشاكين، المنكرين اي الشاكين في هذا الحق، يعني لا تكونن من هذا النوع، فهو ابلغ من قوله تعالى: لا تنكر، يعني لم يقل الحق من ربك فلا تنكر، ولكن قال: الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، يعني الكاذبين. يقول الراهب: ليس هذا بله عن شك، الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، يعني هذا ليس نهيا عن شك، من هذا الان الشك يكون يعني لا يكون بقصد من الشك، بل قوله تعالى: فلا تكونن من المنكرين حث على احتساب المعارف المديره للشك واستعمالها، وعلى ذلك ايضا قوله تعالى: اني اعظك ان تكون من الجاهلين. ثم قال تبارك وتعالى: ولكل وجهه هو موليها، ولكل من الامم وجهه اي قبله هو موليها، يعني موليها وجهه في صلاته، ولكل من الامم قبله او وجهه هو موليها، يعني موليها وجهه في صلاته، وفي قراءه: ولكل وجهة هو مولاها أي مأمور بالتوجه إليها، فاستبقوا الخيرات أي بادروا إلى الطاعات وأقربوا لها، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أي يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. ثم إنه تعالى أكد حكم التحويل وبين عدم تفاوت أمر الاستقبال في حالة السفر والحضر، فقال تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام فانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت لسفر، لسفر هنا انتهى حكم جديد خلاف الايات التي يعني المتابعه لذلك عما قريب. ومن حيث خرجت اي لسفر فول وجهك شطر المسجد الحرام فانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون او عما يعملون بالله والكتاب. وكرره لبيان تساوي حكم السفر، حكم السفر وغيره، حكم السفر هم المسافرون وغيرهم يستوون في اضطراب اتخاذ القبله ما امكن ذلك. فقوله عز وجل هنا ومن حيث خرجت اي ومن اي بلد خرجت للسفر. فخرجت للسفر لان تلاحظون في الايه السابقه فيقول تعالى فولي وجهه بسفر المسجد الحرام ثم قال وحيثما كنتم فهذه نقطه لنا في حاله الايه الاقامه. اما هنا فقال ومن حيث خرجت والخروج يكون في السفر وحيثما اين ومن حيث خرجت فولي وجهك فقر المسجد الحرام. ولما علم في شأن القبلة انتفاء أقوال السفهاء وتنوع بعضهم وبدالهم كان الحال مقتضيا لمزيد تأكيد لأمرها تعظيما لشأنها وتوزية لشبههم. فلذلك كرر الله تبارك وتعالى أيضا الإشارة أو التنبيه إلى أمر استقبال القبلة فقال للمرة الثالثة ومن حيث خرجت تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني واذكرن نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى كرره بالتأكيد ومن حيث خرجت تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوههم فقرة فضره للتأكيد لئلا يكون للناس أي اليهود أو المشركين عليكم حجة أي مجادلة في التولي إلى غيره يعني لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلتهم. هذا معنى قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إذا قلنا إلى الناس المقصود هنا اليهود لعنهم الله فيكون الحجه هي ان يكون لهم لا يعني يحجكم ويجادلكم به من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا كيف تجحد ديننا كيف انت لا تكون مثلنا على اليهوديه والنصرانيه ثم تستقبل قبلتنا يجحد ديننا ويتبع قبلتنا الى ان يكون في تحويل القبله الى البيت الحرام ابطال لهذه الحجه فهو يخالف دينهم ويخالف خدمتهم. اما اذا كنا الناس هم المشركون فان المشركين قالوا يدعي مله ابراهيم ويخالف خدمته فلذلك ايضا في تحويل القبله اسحاق هذه الشبهه. الا الذين ظلموا منهم لئلا يكون الناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم يعني بالعناد فانهم يقولون لا تحول اليها الا ميلا الى دين ابائهم والاستثناء متصل والمعنى لا يكون لاحد عليكم كلام الا كلام هؤلاء فلا تحذرهم يعني لا تخافوا جدالهم في التولي اليها واحسنوني اي بامتثال امري وان اتم نعمتي عليكم لهذا العقد هنا على لئلا يكون يعني انما يعني عليكم ان تمتثلوا هذا الحكم وتنصاعوا له وتنصاعوا اليه اولا لئلا يكون الناس عليكم حجة وثانيا ليتم نعمتي عليكم ليتم نعمتي عليكم يعني بالهداية إلى معالم دينكم ولعلكم تهتدون. وطبعا هنا قرر على نأتي قولي من يتم نعمتي عليكم إن في هذا الجزء من الآية بشارة تسمي بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بفتح مكة وسائر جزيرة العرب والأرض لماذا لقولي هنا ويتم نعمتي عليكم يعني بإيه؟ بفتح مكة وغيرها ولعلكم تهتدون يعني إلى الحق. ثم قال تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في الآية السابقة في سورة إبراهيم عليه السلام ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كما فكرة ويزكيهم فيها السنة الزكية فيها ازاي والكاف فهي قريبة من ختام الآية انك انت العزيز الحكيم فيها ازاي والكاف ولا في الأولى في دعاء إبراهيم عليه السلام يزكيهم ايه في الآية في آخر الآية لما فيها ازاي والكاف وقريبة من روح العزيز الحكيم. أما هنا فنتلو عليهم آياتك نتلو عليكم آياتنا ونزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله تعالى كما أرسلنا يعني هذا متعلق بأسلوب انا متعلق ويتم نعمتي عليكم كما ارسلنا، يعني اتماما كاتمامها لارسالنا اليكم رسولا. واضح؟ يعني كما ارسلنا متعلق بيتم، يعني اتمها اتماما كاتمامها لارسالنا فيكم رسولا منكم محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم اياتنا اي القران ويزكيكم اي يطهركم من الشرك ويعلمكم ويعلمكم الكتابة وهو القرآن الكريم والحكمة وما فيه من الأحكام. وكما ذكرنا قبل أن أي آية يأتي فيها ذكر الكتاب مقرونا بالحكمة في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فلا بد من تفسير الحكمة بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اتفاق من السلف بكل هذه الكتب التي ذكرنا. يعني حيث ما اقترن الكتاب بالحكمة في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فإنما يقصد بالحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم يعني انكروه بالصلاة بالتسبيح ونحو ذلك، أذكركم يعني أجازيكم. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. وهذا متفق عليه. واذكروا لي اي نعمتي بالطاعة ولا تذكرون يعني بالمعصية. كما ارسلنا فيكم يعني ايها العرب رسولا منكم، ايضا المراد به من العرب. وفي ارساله فيهم ومنهم نعم عظيمة عليهم لما لهم فيه من الشرف، والغنى المدفوع من حال العرب الانفة الشديدة من الامتياز للغير. العرب فيهم صفة لكون ان ينقادوا الغير من الامر، فبعث الله تعالى من واسطتهم ليكونوا الى القبول اقرب. كما ارسلنا فيكم ايها العرب رسولا منكم ايها العرب يتلو عليكم اياتنا اي يقرا عليكم القران الذي هو من اعظم النعم، لانه معجزه باقيه، ولانه يتلى فتتادى به العبادات ويستفاد منه جميع العلوم ومجامع الاخلاق الحميده، فتحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والاخره. لم يزكيكم اي يطهركم من الشرك وافعال الجاهليه وتفاسد الاخلاق. ويعلمكم الكتاب يعني القران، وهذا ليس بتكرار، لان تلاوه القران عليهم غير تعليمه اياه، يعني ليس هذا تكرار. في قدر الايه نحن عليكم اياتنا، هذه مجرد تلاوه الايات، اما هنا يعلمكم الكتاب. والحكمه وهي العلم بسبب الشريعه التي يستدل القران على تفصيلها، ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه: الحكمه هي سنه رسول صلى الله عليه وسلم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، إشارة إلى أنه تعالى أرسل رسوله على حين فترة من الرسل ومهالة من الأمم، فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر أجيالهم، فبعث الله تعالى النبي بالحق حتى علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة، وذلك من أعظم أنواع النعم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم. وذم ايضا هذه فيه ذم لمن لم يعرف قدر هذه النعمه، ذم للذين لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه الاسلام ونعمه القران والرحم الذي علمنا الله به ما لم نكن نعلم. فهذا يعني يكون تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا فأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس يعني كفرا بنعمة الله محمد عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أعظم نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على البشرية هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. هم بدلوا نعمة الله كفرا، ألم الله عند الرسول فكفروا به وكذبوه وجحدوه وحاربوه وأحلوا قومهم دار البوار. من اجل ذلك ندب الله المؤمنين الى الاعتراف بهذه النعمه ومقابلتها بذكره وشكره. قابلوا ارسال هذا الرسول بالذكر والشكر ولا تكفروا هذه النعمه. ولذلك بعد ما قال تعالى: كما ارسلنا، قال ماذا؟ فاذكروني، يعني كما انعمت عليكم هذه النعمه فاذكروها لي. فهناك رقص من اول هذه الايه ومن الايه الثانيه: كما ارسلنا فيكم رسولا الى اخره فاذكروني اذكركم، اذكروا لي هذه النعمه ولا تكفروا بها. واضح الفرق بين الايتين. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فكما فعلنا بكم هذا فكما انعمنا عليكم فاذكروني اذكركم واذكروا لي ولا تكفرون. اذكروني ايها المؤمنون بطاعتكم اياي فيما امركم به وفيما انهاكم عنه اذكركم برحمتي اياكم واغفرت لكم. وقد كان بعضهم يتألم ذلك انه من الذكر للثناء والمدح. وقال القاسمي اذكروني بالاجابه والطاعه اذكركم بالمزيد والتوالي. وهذا من معنى ما قبله لان الله تعالى يقول واذ تاذن ربكم لئن كفرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فاذكروني اذكركم اذا ذكرتموني باجابتي ونصاحتي وعبادتي اذكركم بالمزيد من النعم وبتواليها عليكم. واذكروا لي يعني فيما انعمت عليكم من الاسلام والهدايه للدين الذي شرعته. ولا تكفرون يعني لا تجحدوا احساني اليكم فاسلبكم نعمتي التي انعمت عليكم. فلا تجحدوا هذه النعمه. اي نعم. ويقال النعمه في الحقيقه هي العلم. القسامي ومن القسامي بحر الثمر قلبي يقول النعمة في الحقيقة هي العلم وما سواه فهو تحول من راحة إلى راحة وليس بنعمة. والعلم لا يمل منه صاحبه بل يطلب منه الزيادة. فأمر الله تعالى بفكر هذه النعمة وهي نعمة بعث به رسولا يعلمه من الكتاب والحكمة كما قصه الحرامي. ولما كان العربي ولا عن بالذكر لآبائهم ووقائعهم جعل الله تعالى ذكره لهم عوض ما كانوا يذكرون. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولقد دائما اللفظ إلى الانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى بدل التعويض عن ما كانوا عليه في الجاهلية لأنهم كانوا إذا انقضت المناسك يتفاخرون بالآباء والأجداد ومن آلام الجاهلية. فالله تعالى يقول لهم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. دعوكم من مواضع اتخاذ ما لا هذا واستقبلوا من وهو الفجر بذكر الله تبارك وتعالى. كذلك الله تبارك وتعالى هنا لما علم من سباع العرب ولعاهم وشرفهم بذكر ابائهم ووقائع ابائهم جعل تعالى ذكره لهم عوضا ما كانوا يذكرون كما جعل كتابه عوضا عن اشعارهم. فالقران عوض عن الشعر الذي كان يتمثلون وذكر الله اياهم عوض عن التفاخر يعني ذكرهم الله وذكر الله اياهم عوض عن التفاخر الذي كانوا يتفاخرون به بابائهم. فهز عزائمهم لذلك بما يفترض به من ذكر له. قال الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انا مع عبد حين يذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا هم خير منه. وإن اقترب إلي كبرا فاقترفت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقترفت له إليه باعا فإن أتاني يمشي أتيته أرولة. وهذا أخرجه البخاري. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه شهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. والآثار في فضل الذكر متواترة ويكفي فيه هذه الآية الكريمة يكفي الذات وطبقا أنه يعني يدخل في هذه الآية الكريمة فاذكروني أذكركم جزاء أن تذكروا الله أن يذكركم الله. ولذلك كفى أبي بن كعب لما علم أن الله سبحانه وتعالى يعني تكلم باسمه وقال فذكر من باسمه باسمه قال نعم فذكر أبي رضي الله تعالى عن هذا لا شك عن اعرض الطرف اعرض طويلا ان يذكرك الله اذكرك الله يذكرك الله. اي نعم اذكركم واذكروا لي ولا تكفرون. اما قوله واذكروا لي ولا تكفرون فيه امر بكفره على نعمه وعدم لحدها. فالكفر هنا كفر النعمه كفر النعمه لا التكليف. الكفر يطلق على ان على الكفر تغطيه يكون كخرق البذرة أو البذور يعني إيه غفار نعم من الزراع ليعلم بهم الكفار فالتكسير من البذرة يعني ما اسمها في الأرض كسرها فكذلك هنا الكفر المقصود به ولا تكفرون يعني لا تكفروا نعمتي لا تكفروا نعمتي وليس المقصود به هنا كفر التكذيب. وقد وعد الله تعالى على شكره بالنزيد الخير فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ابن عطية اشكروا لي واشكروني بمعنى واحد ولي أقطع وأكثر مع الشكر يعني ممكن تقول أشكرك أو تقول أشكر لك وأشكر لك أقطع وأبلغ أن تتعذب الله أن اشكر لي ولوالدي وهذا الذي أتى في القرآن أن الشكر يتعدى بالله فهو أبلغ وأقطع إذا كان مع الشكر واذكروا لي بالله ولا تكفرون. فأرسل الله تعالى المؤمنين إثر الأمر بالشكر في هذه الآية فأرسلهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة فقال بعدها مباشرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لأن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن كما جاء في الحديث صحيح مرفوعا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فجاء لنا خيرا له وإن أصابته ضراء سرى فكان خيرا له. وذكر تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب في سبيل الله الصبر والصلاة كما تقدم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حذبه أمر صلى كان إذا اشتد به الأمر أو نزل به كف يتبع إلى الصلاة كان إذا حذبه أمر صلى ثم إن الصبر صبران صبر على ترك المحال والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات أن الصبر معناه حفظ النفس فصبر على ترك الحرام والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. أما الصبر الثالث فهو الصبر على المصائب والنواهب فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المعارف فالمعارف والذنوب تستغفر منها لأنك أمام الاستغفار كثير. أما الصبر فيكون على المصائب التي لا اختيار لك فيها أن يقدرها الله سبحانه وتعالى عليك ولذلك نحتاج بالصبر في المصائب لكن لا نحتاج به في المعارف لأن يعني مفيد إنسان يرتكب معصية ويقول إن لله وإنا إليه راجعون أخبر الله ما شاء فعل لا في المعاصي تظل إلى أن تلقى الله تستغفر وتندم وتتوب حتى تعمل حالك عند الله. أما في المصائب فهي التي تكون فيها إلا لله وإنا إليه راجعون وتصبر وتختفي. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وعلى البلاوة والمصائب والصلاة خصها بالذكر لتكررها وعظمها إن الله مع الصابرين يعني ذو المعونة إن الله مع الصابرين يعني بالعونة. وهذه الآية من الآيات التي فيها ذكر المعية معية الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هنا هذه من الآيات التي فيها المعية الخاصة لأن من آيات القرآن من يذكر فيها المعية معنى عن خلق كافة ومنها ما يخصص الله سبحانه وتعالى بها بعض عباده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في قوله وهو معكم أينما كنتم وفي قوله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه المعية عامة أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه المعية وهذه المعية ليست معية بالذات يعني ليست أن ذات الله سبحانه وتعالى تختلف بذات خلقه مع الله لكن هي معية في المصطفات يعني مع العباد بالعلم والمراقبة والشهادة والخبرة لأحوالهم. جاء أيضا لفظ المعية خاصة كما في قوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا هذه المعية هنا المذكورة في هذه الآية معية الناس قال تعالى مع موسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا هذه المعية تكمل فرعون وجنده وسحرته فهي معية خاصة أنا. كذلك قوله تعالى حكم عن النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فلو كان المرأة معنا بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناسب التخصيص. لو ان العية الناس قد على بذاته لكان التعميم في بعض الايات يناسب التخصيص لانه سيكون مع الجميع والعياذ بالله بذاته تعالى الله عن ذلك. لكن فانه قد عرف ان قوله لا تحزن ان الله معنا اراد به تخصيص نفسه وابا بكر دون عدوه من الكفار. كذلك قوله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خصهم بذلك دون الظالمين والتجار. وايضا فلفظ المعيه ليست في لغه العرب ولا في شيء من القران ان يراد بها اختلاط احدى الذاتين بالاخرى. ليس في لغه العرب ان المعيه تقتضي اختلاط الزواج. تقول سرت مع القمر. قلت مع القمر. هل تختلط ذاتك بذات القمر؟ هو القمر في السماء وانت في الارض. كذلك حينما قلت لابنك مثلا او اخيك لثلاث اعطاء اطراف الارض تقول له انني معك. فهل تعني ذلك ان ذاتك مع ذاته؟ فهو اكثر في لغه العرب لا يقتضي امتزاج الذوات واختلاطها. كما في قوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه والذين معه. هل في اختلاط الزواج؟ كلا. وكذلك قوله فاولئك مع المؤمنين. وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقوله تعالى وجاهدوا معكم. ومثل هذا كثير. فامتنع ان يكون قوله وهو معكم يدل على ان تكون ذاته مختلفه بذوات الخلق. اي نعم. وبين شيخ الاسلام ان لفظ المعيه في اللغه واذا اقتضى المجامعه والمصاحبه والمقارنه فهو اذا شهد مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه. ويكون حكم المعيه في كل موطن بحسبه بحسبه. فمع الخلق كلهم بالعلم والقدره والسلطان ويخص بعضهم بالاعانه والنصره والتاييد. واضح؟ فالمعيه الخاصه هذه لاولياء الله الانبياء المرسلين الصالحين. اي نعم. اما المعيه العامه فهي لكل الخلق بالصفات بالسلطان بالعلم بالقدره ولذلك. لكن في الحالتين ليست تقتضي اختلاط الزواج بل هو على العرش عليم بما يفعله خلقه تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. يقول تبارك وتعالى ولا تقول. هذا عطف على قوله من قبل هذا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. لا تقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات يعني لا تكونوا هم اموات. لا تكونوا هم اموات مثل غيرهم من الاموات. هذا هو المقصود. يعني موتهم لو صفه صحبه فهم ليسوا كغيرهم من الاموات. هذا هو المقصود من النحو هنا. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات يعني لا تقول لمن يقتل في سبيل الله هم اموات مثل غيرهم من الاموات بل احياء يعني بل هم احياء وارواحهم في مواطن طيور كبر تفرح في الجنه حيث شاءت كما جاء في صحيح المسلمين بل احياء ولكن لا يشعرون ان لا تعلمون ما هم فيه. لا تعلمون ما هم فيه. قوله تبارك وتعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ما تعالى اولها تعالى عباده المؤمنين عن ان يقول للشهداء امواتا بمعنى الذين سلفت نفوسهم وعدموا الحياه وتضرعت عنهم اللذات واظهروا كالجمادات كما يتبادر من معنى البيت. ولذلك نحن نقول لك تكرار المعنى ان الامام السيوطي رحمه الله تعالى يصلح الترجمه او لا يصلح تكثير من الايات في كلمه او كلمتين احيانا عنوانا لبحث الكامل فعلا. لذلك قلنا هنا الى قوله لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات امر مدقق كثير. يعني لا تقول هم اموات مثل غيرهم من الاموات بل الاحياء يعني بل هم احياء. ثم يقول هنا القاسمي نهى الله تعالى او نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن ان يقولوا مثل هؤلاء امواتا بمعنى لا تسووهم بالاموات لا تظن انهم اموات بل اموات الذين نفوسهم وعزموا الحياه لا تفرقت عنهم اللذات واضحوا كالجمادات كما يتناظر من معنى الميت ويامرهم سبحانه بان يقول لهم الاحياء بل احياء بل كونوا هم احياء لانهم احياء عند ربهم يرزقون كما تعالى في ال عمران ولا تحسبن من الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون